نعبد فيها الله. عندي ركن لحالي خاص فيه، عملته لحالي، يعني كثير أخوات أكيد عاملين ركن. الركن مهمة هذا جدا موضوع الركن ده، الله المستعان. صحيح، ركن ذاك يعني نعمله دايما، هذاك الركن متاعي في رمضان. لبسة الصلاة جديدة، سجادة للصلاة جديدة، نستقبل يعني كل حاجة اللي نعملها جديدة بالنسبة لي أنا. يعني عالم أنا في خيالي اللي أنا وربي فقط، الله أنا المستعان. هو وربي وقرآني فقط. تمام حبيبتي، هو بما ان احنا طول ايام السنه بنبقى مشغولين في مشغوليات الحياه ومسؤولياتها، فلعل شهر رمضان ده هيكون يعني الفرصه الكبيره جدا ان انت تقربي فيها من ربنا. زي ما الاخت قالت، الاخت ليلى قالت ان الشهر ده ما هو ما بيني انا وما بين ربنا. تمام كده. اللي انا عايزه اقوله لكم كمان، بما ان يعني ايه، في يعني عندي اقتراح كده هقوله لكم، وجربوه كده مع ازواجكم واولادكم. بما ان في بمناسبه موضوع كورونا ومرض كورونا، في دول كتير ومنها مصر، بما ان انا في مصر يعني ومصريه، منعوا الصلاه في المساجد. ففي اقتراح جميل قوي ان انتوا ازواجك، بما ان هو مش هيصلي في المسجد، ممكن زوجك يعمل يعني تعملوا كده غرفه تجهزوها، تحطوا فيها زي السجاده وتعملوا لها اضاءات كده تكون مريحه للنفس خافتها كده، وتحطوا فيها السجاد بتاع الصلاه ومصاحف للصلاه، وتجمعي زوجك يبقى هو الامام، وتقفي انت وراه انت واولادك. تمام كده. فده برضو يعني فرصه ان انتوا تعملوا صلاه جماعه في البيت، طالما المساجد في بعض الدول كتير مغلقه يعني. تمام كده. طيب مين يا جماعة عنده يعني سامعني، والمساجد برضو عنده مغلقة؟ هل انت عندك يا اخت ليلى السلام المساجد عليكم، مغلقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا قلبي؟ عاملة ايه؟ اتفضلي يا كله اخت مغلق سلوى، عني. عندك مغلق يا اخت ليلى؟ ثواني يا اخت سلوى، مغلق عندك؟ عاملة ايه يا حبيبي؟ نعم اختي، كلهم مغلق، كل مغلق شيء خلاص. يعني اعملي مغلق. بقى انت وزوجك واولادك، اعملوا صلاة جماعة في البيت، صدقوني والله احساس احنا جميل جدا. الحمد لله ملي غلقوا المساجد هنا احنا نصليوها لهنا في الدار اعملوها اعتبارا. في البيت. حتى بصوا اقول لكم على حل جميل، خلي زوجك يجيب مايك، في مايكات كده بتتباع في المحلات، في مايكات كده هم اصلا بيعملوها للحفلات والاغاني. لا هو المايك رخيص جدا، احنا بقى نعمله لصلاه الجماعه، الله المستعان. وهو لو بسماعه، بوصليه على سماعه الكمبيوتر من المايك ده، والله هتبقى اكنك في المسجد بالظبط. المايك ده هيحول لك، وطبعا انتوا بيحرصوا ان هو يبقى داخل اوضه برضه عشان ما يبقاش صوته عالي، يعني يكون حد نايم في اوضه تانية مثلا، غرفه تانية يعني، مثلا حد كبير ولا حاجه. بس صدقوني المسجد، خدي بالك، بيبقى حلاوته في حته الصوت بتاع الامام، الصوت. ف يعني انا اتذكر ان رمضان اللي فات يعني زوجي كان مثلا، انا كنت لظروف مش هقدر انزل المسجد، ظروف خاصه، وزوجي كان بينزل يصلي يعني صلاه العشاء وبعد من صلاه التراويح، وبعدين يطلع يكمل معانا احنا التراويح في البيت انا واولادي، وجايبين المايك ده وسماعاته، عاملين غرفه كامله، غرفه المسجد، وفرشنا كلها بالموكيت كده، يعني يعني احساس كده جميل، موكيت خاص بالصلاه، ومصاحف حاطينها وبنصلي، وبنعمل برضو وقت بين الصلوات كده، بقدم لهم فيه حاجات حلوه وكده للاطفال برضو عشان نفسهم تتغير كده، واحساسهم يبقى ايه يعني، يحسوا بجو جميل يعني، ما يبقوش برضو عشان هم صغيرين وكده ما يبقاش الامر ثقيل عليهم. فانتوا ممكن تعملوا برضو الامر ده، بما ان المساجد كده كده اتقفلت، يعني ما فيش رجاله بتصلي في المسجد، فهو المفروض اصلا واجب عليه ان هو يصلي في المسجد. لو هو بيصلي في البيت خلاص بقى نصلي جماعه، يبقى انت بالنسبه لو واحده متعوده ان هي تصلي في المسجد فدي فرصه ليها. تمام كده. اتفضلي يا اخت سلوى، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حبيبتي. أنا كنت عايزة بس يعني أتكلم في نقطة معينة. إحنا عندنا طبعا في مصر، معرفش الدول التانية عندهم نفس العادات بتاعتنا ديت ولا لأ، اللي هو بقى إيه حوار إن من 15 رمضان يبدأوا بقى يسيبوا كل العبادات، ويبدأوا بقى يمسكوا الشقة، تنظيف والسجاد والستاير وكحك وبسكويت من تمام؟ نص رمضان قصدك؟ من نص رمضان، من نص رمضان يبدأوا ايه يعني، يتجهوا بقى يفكروا في العيد كأن رمضان كده خلاص خلص، العيد اللهم المستعان فعلا. واللي هم اصلا بيبقى اكتر 10 ايام مهمين، اللي هم 10 الاواخر. طبعا، لان العشر الاواخر دول ف رمضان كل ما تقدم فيه الوقت كل ما يعني، بصي هو رمضان ده يعني بيبان بقى مين اللي ده، في ناس بتبقى داخله بحماس في الاول وبعدين بيحصل تصفيات أوه. بقى، تصفيات يعني احنا ماشيين اهو وكل واحد بقى اللي بيبقوا ايه متحمسين في الاول بعدين اللي بيبتدي يكسر، لكن اللي بيبقى مؤسس نفسه من الاول يعني من شهر رجب المفروض اللي بيبتدي من شهر رجب، ما قدرتش لرجب لظروف، ادينا هو لسه في شهر شعبان فرصه ان احنا نبدا، لان رمضان ده بالظبط زي السباق، مثل السباق لو انت داخله تسابقي في مسابقه هل ينفع ان انت تدخلي وانت مش متمرنه قبل ما تدخلي؟ لو انت مش متمرنه قبل ما تدخلي هيحصل الكلام اللي انا لسه قايله لكم، هيبقى في حماس اول 3 4 ايام وبعدين خلاص النفس هتحس بكسل وملل، لكن لو انت مستعديه من الاول على قيام الليل وعلى قراءه القران وتدرجتي مع نفسك ما خدتهاش مره واحده، يعني لو انت مثلا لسه ما قراتيش قران ابتدي مثلا اقراي مثلا كل يوم نص جزء وبعدين لمده 3 ايام وبعدين زودي جزء وهكذا تمام كده لغايه لما يعني ايه ربنا ييسرك، او على حسب ممكن تكون اقل يعني او اكتر، ممكن في ناس ليهم يعني يعني ربنا مثلا مديهم امكانيه ان هم يقراوا اكتر وفي ممكن اقل، فكل واحده تشوف على حسب نفسها، المهم ان هي تتدرج لغايه بحيث لما على بال ما يجي رمضان تكون خلاص يعني في حاله ايه استعادت كده وبقى بالنسبه لها خلاص، اول ما يجي وقت صلاه التراويح تبقى جاهزه، هي اتعودت على صلاه التراويح دي مش لسه بتبتدي من الاول وبتجاهد نفسها، لان اللي لسه هيقعد يدرب نفسه بعد ما رمضان يدخل ده هيعاقب بالحرمان من لذه الطاعه ومن ان هو يدخل السباق الرمضاني، علشان كده في الناس ديت اللي هم بيبقوا يعني يعني في ناس عندهم كده عادات وتقاليد ومعظمهم في مصر، يعني انا ما اعرفش بقيه الدول التانيه الناس لو سامعيني، بس عندهم ان رمضان ده موسم وعيد، الاكل وكنافه والقطايف والكلام ده، وبصوا بيتفننوا بقى في الاكلات واشكال والوان، هو انت طبعا يعني من العباده ان انت ايه يعني مش هقول لك ان انت ما تحرميش اسرتك من ان انت تعملي لهم اكل حلو، مش بقول كده ومش بدعو كده لا، لان هم اطفال وبيحبوا يحسوا بجو رمضان، برضه تهتمي بيهم وتعملي لهم وتاخدي النيه ادخال السرور على الاطفال في الوقت ده عشان يرتبط رمضان في قلوبهم ان هو حاجه جميله وكده وجو رمضان، بس مش معنى كده ان انا يبقى تركيزي كله في الامر ده لا، ده يبقى الاساس هو العباده، وبعدين الاستثناء ان انا ابتدي ان انا يعني اشوف بقى موضوع الايه الاكل والكلام ده، بس هو مش عيد، هو رمضان ده مش عيد وموسم للاكل وتوضيب الشقق والكلام ده لا، ده هو الشيطان بيسول الناس للامر ده، ان هو انتوا بصوا يعني انتوا لو كده بصيتوا حواليكوا في المجتمعات اللي هي العربيه بالاخص يعني هتلاقيهم ايه كل الشياطين بتتجمع ان هي تركز شغلها جدا ما فيش الا شهر رمضان، بتوع المسلسلات ما بيعملوش شغلهم الا في رمضان، اللي هيعملوا اكل ما بيشدوش حيلهم في الاكل والطبخات والمواصفات الا في رمضان، اللي بيعملوا المحلات اللي بتبيع مش عارفه ايه وايه وايه ما بتشتغلش الا في معظم في رمضان، اللي اي حاجه الفوازير واللي مش عارفه ايه والكلام ده برضو الا في رمضان، فده طبعا ينافي طبعا تمام، والخيم الرمضانيه والحفلات، هو كورونا جاي لامم يعني على قد ما هو من ناحيه طبعا حاجه مؤلمه موضوع المساجد، بس من ناحيه تانية ممكن يمنع حاجات كتير، الله المستعان، الخيم اللي بيبقى في رمضان اللي بتبقى خيم رمضانيه ديت اللي بيبقى فيها الحاجات اللي هم بيعملوها زي كافي شوب جوه واغاني وحاجات غريبه كده بتحصل، فهم كل دول بيتجمعوا زي ما يكون الشياطين طالما هتسلسل المارد فهو المرض يعني منهم، فبيجهزوا من قبل رمضان ان هم ازاي يعني يقطعوا على العابدين عباداتهم وازاي يفتنوهم وازاي يلهوهم تمام كده، فاحنا اللي احنا علينا ان احنا لازم نوجه نفسنا ان رمضان ده للعباده، نشيل من دماغنا خالص اي شواغل تانية، تحاولي تجهزي نفسك لو هتعملي اكل جهزيه من قبليه قبل رمضان لو هتقدري يعني بحاجات بسيطه كده هو بحيث ان ايه تكسبي وقت اثناء عمل الاكل في وقت رمضان وتكسبي كل الاوقات لايه للعباده الصحيحه في رمضان، نكون جاهزين، انا بتكلم معاكم النهارده في الحلقه دي علشان نكون جاهزين تماما قبل رمضان. انا عايزه قبل ما واحد رمضان يدخل تكوني على الاقل بتختمي يعني، يعني مش عارفه اقول كم مره، 5 مرات في اليوم. حد يقدر يختم 5 مرات في اليوم ولا يبقى كتير عليكم؟ الله المستعان، فهماني؟ فيعني ده على الاقل، انا بقول على الاقل، اللهم المستعان. انتوا مالكم يعني، ما حدش ليه دعوه بيا، انا ليا وضع تاني، بس انا بشجعكم يعني، الله المستعان. فانتوا يعني تشدوا حيلكم كده ان انت تختمي على الاقل 5 مرات يعني في اليوم. مش هينفع ان انا اقول لك ايه تختمي اصل جزء، لا معذره انا مش تختمي 5 مرات في اليوم، انا مش عارفه، انا دايما بطلبها في ان انا تقري 5 اجزاء في اليوم، تقري 5 اجزاء في اليوم، تمام كده؟ لازم يعني على الاقل تقري 5 اجزاء في اليوم، ما يعديش يوم تاني الا لما تختمي قراءه 5 اجزاء، مش تختمي قراءه القران 5 مرات، لا هي إيه كده، غلطت فيها، تمام كده؟ فعلى الاقل 5 اجزاء في اليوم، تمام؟ وبعد ما تخلصي ال5 اجزاء عايزاكي يعني توصلي ان اول رمضان اقل حاجه تكوني بتقراي 5 اجزاء في اليوم، 5 مرات، اما 5 اجزاء في اليوم، الله المستعان، مش تختمي 5 مرات يعني، مش رمضان نفسه، 5 اجزاء فقط في اليوم، تمام كده؟ طيب هتقولي حاجه تانيه يا اخت سلوى؟ هو انا بس كنت بقول بدل ما احنا نضيع 10 ايام في اخر رمضان في التنظيف وكده، ممكن ناخدهم يعني مثلا في اخر شعبان، يعني قبل رمضان ما يخش علينا ان شاء الله، نبدا بقى نشوف اللي عايزه تعمل حاجه تجهزها في البيت، بحيث ان هي في رمضان مثلا ما تقعدش تنظف وتغسل في سجاد وكده، وده مش وقته. واللي بتنزل تشتري لبس العيد لأولادها، ولبس العيد ممكن برضو نجيبه من قبل رمضان، كل اللي احنا عايزين نعمله، قصدي قبل العيد، نعمله قبل رمضان. وبدل ما انا مثلا 15 يوم اضيعهم من رمضان عشان خاطر يوم بس، يوم العيد، إيه لا انا يعني اظبط حالي من قبل رمضان، واعتبر ان رمضان ده هو ده العيد بتاعي، ان انا اخش على الايام ديت ما يبقاش ورايا اي حاجه خالص، والبيت هادي، وعشان مثلا اللي عايز يختم او كده قران او يعني يقدر يتعبد او كده، ما يبقاش بقى البيت مدربك وشايله السجاد وشايله الستاير، والواحد بيبقى مش عارف يعمل حاجه مركز في عبادته. بالظبط كده. وفي حاجه مهمه برضو بمناسبه الموضوع ده، حاولوا ان انتوا تعودوا الناس اللي حواليكم ان انتوا تعزموهم يا اما قبل رمضان يا اما بعد رمضان، بس العزومات في رمضان دي بتبقى اساسي. هو انت لو خلاص اضطريتي ان انت تتحطي في عزومه، احتسبيها لله عز وجل، ان اطعام الطعام وافطار صائمين وكل الامور دي افطار. لكن انت يعني، انا مبدا عندي انا وزوجي ما بنعزمش حد ولا ما بتعزمش على حد في رمضان، ده كده هو مبدا عندنا، لان هو ما فيش وقت اصلا، ده من ناحيه والله يعني، احسن. لازم على العيد يعني نبتدي اعزمهم على العيد ما خلاص خلصنا قبل او قبل رمضان، ده من ناحيه. الناحيه الثانيه ان انت حاولي لو انت في اي باب اسمعوا كلامي، الكلام ده مهم، باب لمشكله او خصام او جدال مع حد، سديه، اوعي يدخل عليكي رمضان وانتي بتنحري مع حد في مشكله. ولو كانت مع اقرب الاقربين ليكي، زوجك او اهلك، لو كنتي بنت مش متزوجه، او زوجك، حاولي تهدي الامر وحاولي تسدي اي يعني فتيل فتنه كده في رمضان، لان المشاكل والخصومات خرج الانسان عن جو الايماني اللي هو قاعد يعدله من مدد يعني، من شهور من قبله. فاي مجادلات، اي حوارات، اي خناقات، واحده مثلا مع حماتها، واحده مع سلفتها، واحده من مع اخت زوجها، واحده مع مرات اخوها، مع اي حد، خرجي نفسك من الطوق ده خالص، لان رمضان ده بيبقى جو عباده، ما ينفعش ان انا ادخل فيه واحارب في جبهات. هو غير رمضان والله يعني، انا عن نفسي شخصيا، اي يعني في حياتي العامه يعني، الناس كلها عارفيني الحمد لله بالامر ده، اي حد هيحس ان هو هيعمل لي وش يعني، او هيعمل لي مشكله، او دخلني في دايره انا مش عايزه ادخل فيها اصلا، انا بعتزل وخلاص، بعتزل وبقعد في حالي، حتى لو شفته اضطريت ان انا اشوفه بقعد ساكته، ازاي اسلم واسكت. لو انا حسيت ان الشخص اللي قدامي بتاع مشاكل او بتاع حوارات وهري وكلام، لا اعتزلي، واعتزل ما يؤذيك، واعرض عن الجاهلين، مبدا. وخاصه في رمضان يا جماعه، لان رمضان ده انت بتبقي مركزه، عايزه تلحقي وقت تعملي اكل، وعايزه تلحقي وقت تصلي، وتلحقي وقت تقراي الورد بتاعك من القران، فكل ده مش فاضيه، انت في مسابقه. ينفع واحد في مسابقه وعايز ينجح يدخل واحد يعني مثلا واحد بيجري، انا اشبهها لكم تشبيه كده، في رمضان ده عامل زي سباق جري، فقالوا اللي هي كله بقى بيسابق، ففي ناس اصلا ما استعدتش، لم تستعد للسباق ده قبل ما تدخل، فدول بيقعدوا شويه وبيقعدوا، في ناس استعدت، انت استعدتي وتعبتي وجهزتي حالك، لو انت دخلتي في مشكله مع حد اكن بالظبط الحد ده جاي في عز ما انت بتجري وجاي وكل الناس بتجري مسابقه، وده جاي يلعب معاك مصارعه في وسط او يضربك في وسط الجري بيهد حيلك، فاهمه ازاي؟ انت عماله بتجري وبتسابقي، تخيلي ان واحد جه في عز ما انت بتجري والناس كلها بتجري مسكك راح ضربك بالبوكس ووقعك في الارض، هي كده بالظبط المشاكل في وسط في وسط العباد، في وسط رمضان وفي وسط العباد، طالما انت ليكي هدف وسابقه وسارعه الى الاخره، ما تديش فرصه ان انت حد، لان هو الشيطان يعني سلسله الشياطين اللي هي المرضه، ممكن اللي هم الجنود الصغيرين دول برضه يعني في منهم اللي بينزل يعني، فهو ممكن يزوق عليكي حد ان هو يوقفك عن الطاعه، ما انت لازم هتفتني، ممكن يحصل لك موقف يستفزك، واستفزز من استطعت منه، فخلي بالك ما تديهاش ايه ما يعني تبقي قاعده في حاله حذر، اما تلاقي حاجه بتنقش جنبك كده في حوار هيتفتح ستوب واقفليه، سديه بذكاء بذكائك، الله المستعان. طيب في حد عايز يقول حاجه تاني؟ ما هو النقطه دي كنت مهمه قوي اقولها لكم. ممكن بس اخر نقطه، معلش اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. انا كنت عايزه بس حضرتك تكلمينا في نقطه، حوار التبذير في رمضان في الاكل كل يوم، دي حاجه، وفي حوار الكحك والبسكوت ده خصوصا، لان انا في ناس بتعمل كميات تكفي السنه، يعني تكفي لغايه العيد الصغير التاني ما يجي ويعملوا تاني، وبيقعدوا مثلا ياخدوا ايام، ياخدوا مثلا يومين يعملوا كحك، ويومين يعملوا بسكويت، ويومين مش عارف يعملوا ايه، ومعظمه اصلا مش بيكمل الحاجه دي، بتبوظ، واللي بيعفن واللي بيفت بجد وبيترمي، بوز، لا اله حتى اللي الا مثلا مش بيعملوه يتصدقوا، اه والله مش بيعملوا مثلا يتصدقوا بيه او يوزعوا على الناس اللي هي مش عامله او كده، او لا بيعملوا ليهم، يقول لك احنا هنعمل بالمره، نعمل اللي هيكفي السنه كلها لغايه ما نعمل تاني، السنه من اللي كلها بيضيعوا وقت يعني، طبعا هو في يعني اصلا الكحك ده اخره شهر، لكن اه لما يقعد السنه كلها طعمه لا بيتغير اصلا. يعملوا ممكن اه بيطلع له فتل كده، وفي بيبوظ من الحر، يعني بيبوظ، اه طبعا، ومعظمه والله كميات بتترمي في الزبالة، لا ربنا يهديهم، ده تمام، يعني وبيضيعوا طبعا الوقت. لا القلوب دي بتبقى في غفله يا جدا اخت انا خلوه، سايبالك بقى يعني النقطة دي، انا غفله هقفل جامده المايك، جدا، غفله جامده جدا، ولو دي عادات. لا عادات ايه ده، عادات دي بس مش لدرجه ان اعمل كحك للسنه اللي بعديها، انا ممكن بصي ممكن اعمل حاجه عندنا احنا بتخليها في البلد، في الفلاحين، اه تمام، اه في اتفضلي. الفلاحين بيعملوا مثلا 15 كيلو كحك و10 كيلو بسكوت، مش عارف، وكام قلاقيش وكام سايش وكام، مش عارف، فاهمين؟ لا لا المفروض يعني لو هما يعملوا، لو بنية ده العيد. التوزيع على الناس ماشي يتصدقوا على الناس، لا بس مش لدرجة ان هما ده يقعدني يأكلني للسنة الجاية وكمان يبوظ ويترمي، لا ده حرام يعني، ده حرمانية من كذا مرة، من كذا حاجة، ضيع شهر رمضان وغفلة وتبذير وافتراء ومال يعني يترك في الأرض كده، فليها كذا حاجة، بس انت لو هتعملي حاجة بسيطة لتخلي السرور على أطفالك ما فيهاش حاجة، كيلو مثلا وفي الفرن بتاعك في صينية هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني انا اه كويس جدا كويس، من كل حاجه 2 كيلو 3 كيلو على قد الافراد الموجودين. ومن الان او اشتري يا ستي من الفرن، ما فيش اكتر من الافران اللي بتبيع الحاجات دي، يعني الواحد ما بيشتري من انا عن نفسي ما اعرفش اعمل اي حاجه في اي حاجه، بعرف اعمل اكل بس كويس قوي، لكن الحلويات يعني ايه ممكن حاجات على قد اولادي، لكن الكحك والكلام ده بشتري من بره خلاص، يعني بشتري من الفرن وخلاص، او من اي محل وخلاص، لان رمضان ده لا يا جماعه، المشكله ان الناس اتفهم رمضان عندهم بالاكل والصيام، بقى لازم بقى افطر اللي ما حدش فطره، واعمل الكحك واعمل البسكوت والكنافه والقمر الدين وحاجات كتير قوي بتتعمل كتير جدا، فلو بسطت حلويات رمضان دي ملهاش حد يعني، حاجات كتير جدا الله المستعان، فبرضه يعني موضوع الاكل ده يعني ايه، عايزين نقول ان رمضان مش للاكل، اه كلي وادخلي السرور على قلب زوجك، لان هو الرجاله اصلا بتحب تاكل، بتحب اكل كويس، خديها بالنيه ديت واعملي لهم اكل كويس عشان اطفالك واولادك كده، بس مش يبقى ايه، مش يبقى الهدف من الاساس ان انا رمضان بقى وكده، لو انت هتعملي اكل كويس اعمليه عشان خاطر تدخلي السرور على الاسره بتاعتك، لكن ما يبقاش الهدف ان انا داخله بقى بقلب ده موسم الاكل والشرب، تمام كده؟ طيب مين تاني يقول لي حاجات تانية يا جماعة، حاجات تانية من الحاجات اللي قبل ما احنا قدامنا بس ايه، ممكن بس 5 دقايق. المشرفة التانية اللي هي المعلمة التانية اللي هي بتاعت هتبقى بعدينا، حد من الإشراف سامعني؟ أخت هي أو أي حد سامعني؟ حد من المشرفات موجود؟ طيب احنا هنتكلم لغاية ما المعلمة التانية تدخل. الله المستعان. مين تاني يا جماعة؟ لو سمحت سمع لي. اتفضلي أخت رجل، اتفضلي. هنسأل سؤال بس، هو بالنسبة لقراءة القرآن والحفظ، ممكن الاثنين مع بعض؟ يعني أنا مثلا أحدد لنفسي مثلا 5 أجزاء أو 3 وخلاص ونكمل حفظ باقي اليوم، ولا لازم إن هو القراءة على طول وما نحفظش؟ لا لا، لو أنت قدرتي طبعا تخليها برضو حفظ حفظ بس. يعني بص أقول لك الحاجة، أنت بتقولي 5 أجزاء في اليوم قراءة والباقي حفظ. تمام، حفاظا على إيه؟ على حفظك في رمضان، لأن في ناس بتبقى بتحفظ قبل رمضان وماشية مش عايزة توقف الحفظ. ايوه اعملي كده، ما فيهاش اي مشكله، بس كل ما تكتري الختمات اكتر في رمضان في القراءه برضو من الامور المفضله يعني. ايوه تمام كده، تمام صح بخير. فاللي انا عايزاه اقوله لكم ان انت كل واحده بقى تبتدي ان هي يعني تعد مكان بقى، تاخد العده كده، لان ده الشهر الوحيد اللي ممكن ان احنا نكون يعني الله المستعان نقدر ان احنا نلملم في نفسنا شويه مع ربنا ونصلي ونلملم قلوبنا. يعني جهزي مكان كويس، بما ان الرجال ما بيصلوش الا الان في المساجد والمساجد اغلقت، صلوا جماعه مع بعض. صلاه الجماعه دي بتساعد كتير وبتخلي الصلاه سهله وخفيفه، غير ما بتصلي لوحدك لما يكون في امام مثلا بيصلي بيكي بتبقى اسهل، وهو برضه يقرا بالقران، مش هيصلي اللهم المستعان الصلوات كده يعني ايه بالفاتحه او سور قصيره، لا يعملوا لكم ورد بيصلي بيه في، يحط يجيب استاندة، احنا جايبين هنا عندنا برضه في البيت استاندة كده اللي بتتحط عليها المصحف، وزوجي بيقرا يعني الحمد لله. انا يعني ربنا يرزقكم جميعا يعني باصوات كويسه. الحمد لله انا زوجي صوته كويس اصلا، هو بيصلي في المساجد وكده صوته يعني الحمد لله يعني. شوفوا برضو لو ابنك الصغير شجعيه، لو عندك ابن مثلا 15 سنه 16 سنه او ابنك مثلا، يعني هشجعيه ان هو يئم بيك ويقرا قران. ودي ميزه ان انت تكوني محفظه ابنك القران بالتجويد وهو صغير، بينفع بقى في المواقف دي. صلاه الجماعه بيبقى كويس وبيعرف يقرا معاك وكده اهو. تمام، عوجي لو انت مثلا عندك ولد ابنك مثلا في وقت الصلوات الخمسه يأذن، بما ان ما فيش صلوات في المساجد خليه يأذن يعني، وتصلوا بيه تصلوا كلكم جميعا. انا مخليه ابني عنده 8 سنين لازم اول ما بيسمع الاذان بيأذن عندنا في شقتي في البيت، بيمسك المايك ويأذن. تمام، وبنصلي بقى كلنا جماعه يعني. فدي فرصه يا جماعه ان انت تعملي المسجد في بيتك، طالما خلاص المسجد يعني ايه حلاوه المسجد، ان انت لما بتنزلي المسجد بيبقى صوت الامام في المايك وصلاه الجماعه والتجمع، فانت اكنك نقلتي المسجد في البيت، فاعملي الجماعه وهتحسوا مع بعض. واعملي ما بين ال4 ركعات الاولانيين وال4 ركعات التانيين اعملي لهم مثلا شاي، اي حاجه يشربوها، تمر، خشاف، الحاجات ديت يشربوها كده، بس ايه تديهم سكريات ايه عشان واقفه في الصلاه، وهتلاقي الجو والله العظيم جميل جدا. واعملي كده مكان، لازم تعملي فضي اوضه، فضي ركن، ربنا يوسع على بيوت المسلمين يا رب جميعا. تمام، فلازم ان احنا يعني ايه نبتدي ان احنا نجهز من الان، عشان لما ندخل رمضان علينا او يدخل رمضان علينا يبقى خلاص استعدينا، ما يبقاش بس لسه بنجاهد في رمضان. تمام، وبرضه نوعي برضه في العبادات من قراءه القران، وحافظي طبعا على السنن كلها القبليه والبعديه، وبرضه حافظي على سنه الوضوء وصلاه الضحى. في سنه الوضوء يعني شوفي انت ما تشائين يعني، بس لها 2 ركعة كل ما تتوضي، لو انت بتتوضي وراحه تصلي للظهر او العصر او المغرب او اي صلاه، صلي 2 ركعة بنيه سنه الوضوء. دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلال يعني صوتا عليه في الجنه، فقال له بما سبقتنا يا بلال؟ قال ما تواطئ وطهرت من طهور في ليل او نهار الا يعني صليت بهم يعني ما كتب الله لي ان اصلي. كان بيصلي بقى يعني مش 2 ركعة بس، انا بقول لك يعني على حد اقصى يعني الحد الاقل ان انت تصلي 2 ركعة. تمام كده، وبرضه الذكر طول ما انت يعني استغلي الوقت اللي انت مش هتقدري تمسكي فيه المصحف، برضه الذكر وانت بتعملي الاكل، الذكر وانت قاعده مثلا لو باصه مثلا من الشباك وبتدعي مثلا بالليل، بصي كده واقعدي اذكري ربنا وادعي ربنا. فبرضه خلوا الذكر وقراءه القران وكمان الصلاة والسنن القبلية والبعدية والنوافل برضو يعني احرصوا عليها وتدرجي فيها بحيث لما رمضان يدخل تبقي خلاص ثبتي. تمام كده؟ في حد عنده أي اقتراح تاني يا جماعة؟ حد عنده أي اقتراح تاني أو أي ملحوظة تانية في الكلام اللي احنا بنقوله؟ واحنا قلنا الاخت كانت ليلى قالت اول محاضره ان انت تدعي ربنا ان ربنا يعينك لو انت دعيتي. بصي اما تيجي تدخلي على رمضان ادعي ربنا كتير ان ربنا يعينك على الصيام، ربنا يعينك على قراءه القران، ربنا يعينك على الصلاه، ربنا يعينك على امور بيتك، ربنا يعينك ان اولادك وان هما ربنا يهديهم في وقت الصيام والصلاه وكده. لان هو انتوا عارفين بتبقى زي الله المستعان اليوم بيجري رمضان او كمان الشهر بيجري، هنبص نلاقي احنا اول رمضان هوب بقينا نص رمضان هوب بقينا خلاص رمضان خلص والعيد بكره. فادعي ان ربنا يعني يوفقك للطاعه والعباده في الوقت ده، وادعي ان ربنا يسخر قلب زوجك ليكي واولادك ان هم يبقوا مطيعين والدنيا هاديه، وادعي ربنا الدعاء الاكبر ان يبعد عنك اي فتنه، الفتنه دي اللي هي اي مشكله اي حاجه تحصل تخليكي تخرجي عن شعور واحساس الصيام، وان انت الله المستعان العباده وجو العباده والجو الهادي ادعي ربنا، لان هو يعني لازم يعني ربنا يعني ممكن ان انت يعني تختبري في هذا الامر، فبالدعاء الكتير يرد البلاء. تمام كده؟ في حد عنده اي سؤال يا جماعه قبل ما نقفل الحلقه؟ كده خلصنا. انا بس حبيت بس ايه ناخد مناقشه كده جماعيه بس الاخوات مش عارفه هما يعني، يا رب تكونوا استفدتوا عامه. اللهم مستعد اللي ما دخلش معنا في المناقشه. استفدنا جزاكم الله خيرا والله، استفدنا كثير حتى ولو حاجه بسيطه فكره بسيطه، لكن يعني نعهد ربي سبحانه وتعالى اللي باش يكون رمضان السنه احسن من اللي فات ان شاء الله. كل سنه لازم تكوني متقدمه عن السنه اللي قبليها، مهمه قوي برضو النقطه دي. اللهم المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي. اتفضلي يا أخت آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي حبيبتي. لو سمحتي معلمتي، أنا ابني مثلا عنده مثلا 8 سنين، يعني ينفع أخليه يؤمنا في الصلاة ولا لا يجوز؟ طبعا أنا ابني برضو عنده 8 سنين وبيخليه يؤم في الصلاة عادي. ما كان في أحد الصحابة كان عنده 7 سنين وكان بيؤم قومه. بقولك أنا سمعت من شيخ إن هو لا يجوز لأن هو لسه ما وصلش الحلم وما ينفعش يؤمن في الصلاة. لا يشترط. أنا بس مش متذكرة اسم الصحابي، بس أنا قلتها لكم قبل كده في صلاة الجماعة إن كان في صحابي من الصحابيين يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيؤم قومه، وكان قراءته كويسة جدا وكان أحفظهم للقرآن وكان عنده 7 سنين. بس أنا هفتكر لكم اسمه، أنا مش جاي على اسم يعني على ذهني اسمه الان خالص، انا كنت حافظه اسمه بس انا نسيت. يعني يجوز معلمتي؟ يجوز طبعا. طب معلمتي، هو ينفع الانسان يصلي صلاه السنن والنوافل من المصحف ولا لا يجوز؟ عادي. بص اللي لا يجوز هو الفرض، لكن اي صلاه اخرى صلاه القيامه او اي صلاه ممكن تصليها عادي وانت باصه في المصحف. جزاكم الله كل خير معلمتي. جزانا وإيه؟ بحقتش أحضر من الأول بس إن شاء الله يكون. طلع أنا بصي أنا ابتديت بعد ما الأخت ليلى اتكلمت شوية أنا سجلت، هبقى أنزل لكم برضو المسجل ده تسمعوه. اللهم صل. يا ريت معلمتي، جزاك الله كل خير معلمتي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اللهم آمين. طيب في حد تاني عنده سؤال؟ هي المعلمة التانية دخلت ولا لسه؟ الأخت التانية دخلت؟ لسه ما دخلتش. طيب حد عنده أي حاجة عايز يضيفها أو أي سؤال يا جماعة؟ ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه يعني ممكن حلقتين على يومين في احكام الصيام كلهم قبل رمضان على طول. تمام؟ هديكم احكام الصيام كلها يعني بس هختصرها يعني، واللي عنده سؤال في اي حاجه في احكام الصيام برضو احكام اللي هي الفقهيه يا ريت ان شاء الله باذن الله. انا كل سنه وديتها هنا برضو في المجموعه السنه اللي فاتت في المجموعه ديت اديتها، والمجموعه الصباحيه برضو اديتها لهم قبل رمضان، بضم المجموعتين يا رب. انا فاكره ان انا ضميت المجموعتين هنا في المجموعه المسائيه وعملت لهم على الحلقه يعني قسمت لهم على يومين احكام الصيام كلها من اول الهلال ودخول الهلال وبما يعرف الشهر بدخوله وكل الاحكام بقى في الصيام والاحكام المفطرات وكل حاجه. فان شاء الله باذن الله هعملها لكم، بس هخلص كتاب الجنائز الاول يعني ممكن الثلاثاء القادم او الثلاثاء اللي بعدين خلص كتاب الجنائز، وهو في الترتيب بعديه كتاب الصيام، فهيكون بقى ده الوقت بتاعه. معلمتي المجموعة الصباحية بتكون الساعة كام معلمتي بعد إذنك عشان المجموعة الصباحية بتبقى يوم الأربعاء والخميس ورا بعض الساعة 11 الصبح، ممكن 11 بتوقيت مصر، ممكن هتلاقوني دخلت في ساعات على 11 ونص 12 لأن بيبقى عندهم مجموعة قبلي فبيستأذنوني يعني. فبس هي من 11 ل 12 ممكن في الوقت ده يعني 11 ل 12 هتكون انا دخلت في اي وقت من الوقت ده. تمام تمام معلمتي، تمام. هم لسه مجموعه صباح يعني، دول فتره وانتوا فتره تانية، هم في لسه في كتاب الصلاه ما دخلوش لسه في نص كتاب الصلاه، احنا هنا خلصنا كتاب الصلاه ودخلنا في كتاب الجنائز، هم يا ريت لسه في معلمتي نص. انا ما حضرتش مع حضرتك كتاب الصلاه اصلا يعني، يا ريت احضر معاكي في ماشي المجموعه. خلاص ماشي، بكلميني وانا بديك اللينك. وانا كمان معلمه. حاضر ماشي معلمة، ما حضرتش من الاول خالص، يا ريت لو اكتبوا لي، بص اللي عايز يكتب لي يبعت لي على الخاص في اللي هي جاسمين، عشان انا بس داخله من تليفون تاني عشان تليفوني مش هينفع انزل عليه الزوم، فدخلت من تليفون تاني، بس ابعتوا لي على الصفحه بتاعتي، انتوا عارفين الصفحه بتاعتي طبعا. ايوه معلمتي، ايوه معايا خلاص، حضرتك. اللي عايز خلاص تمام المجموعه الصباحيه يبعت لي يقول لي انا عايز ادخل المجموعه الصباحيه وانا هضيفكم على المجموعه الصباحيه. حاضر تمام كده. معلمة، هم كمان في حاضر سلسله لسه في واخدين اول 3 دروس من سلسله اصول السنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هنا خلصنا تقريبا السلسله، هم احنا هنا عشان احنا ما حضرناش من اول فعايزين بس يعني نحضر من بص الاول. انا نصيحتي ليكم ان انتوا تحضروا في الصباحيه والمسائيه، هتستفادوا لما تسمعوا الدرس هنا ولما يجي عليه الدور تاني وقت ما نيجي نوصل له وانت سمعتيه من هنا هيثبت معاك المعلومه جدا. تمام تمام، صح جدا. يعني نصيحه اللي يقدر يحضر في المجموعتين، والله اللي يقدر يحضر في المجموعتين والله هيستفاد جدا جدا. معلمتي حضرتك بتدي عقيده في المجموعه الصباحيه؟ دروس في العقيده؟ زي هنا بالظبط يا جماعه، هي بالظبط، بس ايه انا بصي مراعيه ان في اخوات بيبقى عندهم الله المستعان ظروف الصبح لا بيشتغلوا فبيبقوا فاضيين بعد بالليل، وفي ناس بالليل بيبقى عندهم اولادهم وزوجهم فبيبقوا فاضيين الصبح، فانا رايت كده، فدول انا بدي هو بالظبط نفس اللي هنا، بس عارفه اكون اكن معهد صباحي ومعهد مسائي، بس هم في المجموعه الصباحيه متاخرين شويه، هنا مسابقين في المجموعه المسائيه مسابقين، فاهمني؟ تمام تمام، بس هو نفس اللي احنا بناخده هنا بناخده هناك، بس هنا احنا متقدمين شويه. تمام تمام معلم، جزاك الله كل خير. تمام ان شاء الله. حد عنده اي سؤال في موضوع الصيام قبل ما او رمضان او دخول رمضان قبل ما نختم الحلقه؟ خلاص معلم، ماشي حبيبتي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلم.